الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، صدق المولى حيث يقول: أياما معدودات. حينما بين سبحانه أنه فرض علينا صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال بعد ذلك: أياما معدودات. وجاء بها سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة، أياما على وزن أفعال، وذلك لينتبه الإنسان ليشمر عن ساعد الجد، ليبذل قصار الجهد عن له أن يكون من العتقاء من النار. فبالأمس استقبلنا الشهر وقد مضت العشر الأولى، وهذه الليلة هي الليلة الثالثة من العشر الوسط، وسرعان ما يودع، فهو إما شاهد لمن وفقه الله للعمل الصالح أو ينذر بالخطر لمن أهمل وفرط، فإنه سوف يندم ولا تساعة ندم. فهو موسم للتسابق وميدان فسيح لمن أراد أن يبذل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: راغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن رمضان سبب في غبر الدم وفي التجاوز عن الخطايا وفي العفو عن الآثام وفي الإقبال على الله عز وجل وبذل الجهد فيما يرضيه. فيه ليلة العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شخص، ليلة واحدة العمل يساوي أو خير من عمل 82 سنة وهي ليلة واحدة. من حرم خيرها فقد حرم. فيحسن بنا أيها الأحباب ونحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا البلد العظيم، حري بنا أن نقبل على الله علنا أن نكون من العتقاء من النار. فالصلاة هنا أيها الأحباب هي كما ذكر عليه الصلاة والسلام بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، حسبها بعض العلماء قال صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، وهي صلاة واحدة تصليها أي المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، العمل مضاعف. وإنما ينبغي للإنسان أن يكون صادقا مع الله. لا بد من شرطين أساسيين لقبول العمل، لا بد من شرطين أساسيين ليرفع إلى السماء. هذان الشرطان: أن يكون العمل خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا تباهي ولا تفاخر، وأن يكون صوابا يعني وفق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خالصا وصوابا فليبشر الإنسان بأنه فاز وبأنه سعد وأنه حصل له ما يريد من خير الدنيا والآخرة. وأما إذا كان خالص لكن غير صواب، فيه التواء فيه انحراف، وأما إذا كان صواب لكن غير خالص فيه رياء فيه سمعة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نحرص كل الحرص في هذه السويعات وفي هذه الأيام وفي هذه الليالي أن يكون عمل الإنسان خالصا وصوابا، خالصا وصوابا. كثير من الإخوان يسأل، يقول: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة بدأت بمئة ألف، هل هي في الحرم وحده أو في مكة كلها؟ نقول: أجاب علماؤنا بأن الفضل والإنعام والإكرام من المولى عز وجل وهذه المضاعفة إنما هي في جميع مكة لأن كلها حرم، كل مكة حرم. ما الدليل على أن مكة كلها حرم؟ ما جاء في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الإسراء كان من بيت أم هانة، كان من بيت أم هانة، وبيت أم هانة قريب من المسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فمكة كلها حرام، ولكن نقول للسائل هنا مزايا ثلاث لا توجد إلا هنا. وإلا لو صلى الإنسان مثلا في العزيزية، لو صلى مثلا في العتيبية، لو صلى في العوالي، لو صلى في شارع الحج، في الخالدية، في أي مكان، في الرصيفة، كلها تعتبر حرم. حدود مكة كلها تعتبر حرم. لكن هنا مزايا ثلاث لا توجد إلا في هذه البقعة الطاهرة، وأنا أذكرها الآن بإيجاز لأجل أن نبدأ بكتابنا إن شاء الله. هذه المزايا الثلاث: أولا إدم المكان، إدم المكان من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهذه مزية إدم المكان. إدم المكان يعني مكان عبد الله فيه من وقت طويل، إدم المكان. المزية الثانية كثرة المصلين، فنحن هنا في الحرم يجتمع عدد لا يجتمع في أي مكان من مكة. والمزية الثالثة والأخيرة، المزية الثالثة والأخيرة القرب من البيت ومشاهدة الكعبة. يشاهد الكعبة، يعني مثلا الآن في اللي في القطب الشمالي أو اللي في القطب الجنوبي أو أي مكان من العالم أو في الجو أو في البحر أو كذا، يعبدون الله ويصلونه ويصلون في اليوم والليلة خمس مرات، يستقبلون الكعبة، يستقبلون بينهم وبينه آلاف أو مئات الآلاف من الأميال، لكن أنت بينك وبينها هكذا متر وتشاهدها وتنظر إلى الطائفين، فهذه نعمة لا تقدر بقدر، نعمة عظيمة. فنقول مكة كلها حرم، وفيها الفضل والمغنم والأجر والمثوبة، وإنما هنا ثلاث مزايا: إدم المكان، وكثرة المصلين، ومشاهدة الكعبة. فإذا جاء الإنسان هنا من مكان بعيد وجلس في الحرم، سواء كان هنا في الصحن ولا في الدور الثاني أو في الصف أو في أي مكان، وصلى مع الإمام، فهذا مغنم عظيم. نرجو الله أن يتقبل من الجميع عملهم، وأن يرضى صنيعهم، وأن يعظم للجميع الأجر والمثوبة. ومر بنا أيها الأحباب بأن نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية. ومعنى نواقض الوضوء مفسدات الوضوء. توضأ فلان فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجل وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك نقول إنه ارتفع حدثه، إذا كان حدث أصغر اغتسل نقول إنه ارتفع حدثه، إذا كان حدث أكبر فالحدث قد ارتفع. طيب حصل ناقض، ما هو هذا الناقض؟ هو الذي يفسد الوضوء. الوضوء صحيح وكامل، ويقدر الإنسان يصلي ويستطيع أن يقرأ القرآن وأن يطوف بالبيت إلى آخره، لكن انتقض الوضوء. ما هي هذه الأمور التي تنقض الوضوء؟ نواقض الوضوء بمعنى مفسدات الوضوء، ومر بنا بأنها ثمانية، وانتهينا من أربعة ووقفنا على الخامس: الخارج من السبيلين. أيا كان هذا الخارج، بول أو غائط أو ريح، طاهر أو نجس. طاهر إذا خرج مني، فالمني طاهر، لكن مع ذلك ينقض الوضوء ويوجب الحدث ويوجب الغسل. أو مثلا حصل امرأة ولدت ولم يكن هناك دم، فالولد طاهر لكن يجب عليها الوضوء لأنه انتقض الوضوء، ويجب الاغتسال من النفاس. الآن نواقض الوضوء قلنا ثمان، الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، الذي يخرج منهما بولا أو غائطا أو منيا أو مليا أو وديا أو ريحا أو غير ذلك، فإنه يعتبر ناقض للوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد، إذا خرج شيء فاحش من أي مكان من بدن الإنسان فإنه ناقض للوضوء أيضا. وزوال العقل، زوال العقل فإنه ينقض الوضوء، زوال العقل بنوم بإغماء بسكر بغير ذلك طال أو قصر ينقض الوضوء، وإنما يتسامح في النوم اليسير. والإنسان جالس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ورؤوسهم تخفق، ورؤوسهم يعني والإنسان جالس راسه يعني يخفق هكذا، فهذا لا ينقض الوضوء. وأيضا من النواقض الناقض الرابع مس الفرج باليد، مس الفرج باليد أو مس الذكر باليد، إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره أو مست المرأة فرجها أو ذكر زوجها أو إلى آخره، فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء. هذه أربعة قلتين. الخامس مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة، إذا الإنسان مسك أي جزء من البدن من امرأة بشهوة فإنه ناقض للوضوء. أما إذا كان بدون شهوة فلا، كأن يأخذ الإنسان من زوجته أو يعطيها أو يطلب منها أو يرغب أن تعمل له مثلا تحضر له ماء أو تحضر له كوبا فيلمس يده يدها فهذا لا. بعض الإخوان يسأل يقول الآن إن في الطواف يعني ربما إني قربت من امرأة أو قربت من عباءتي أو كذا، هل هذا ناقض للوضوء؟ نقول لا، هذا الناقض للوضوء هو ما كان بشهوة، ما كان بشهوة أن يلمس أتلمس البشرة بشرة إنسان آخر بشهوة، مس المرأة بشهوة، مس المرأة من الرجل بشهوة. أما لو مست امرأة امرأة سواء كان بشهوة أو بدون شهوة فلا، لو مست رجل رجل فإن هذا لا ينقض، وإنما الذي ينقض هو مس المرأة بشهوة، وهذا هو الخامس، وهذا هو الخامس مس المرأة بشهوة. ثم أكل لحم الجزور ويأتي مفصلا، ثم تغسيل الميت ويأتي مفصلا، ثم الردة عن الإسلام. انتهينا من أربعة وبقي علينا أربعة، الأربعة الباقية هي مس المرأة بشهوة وأكل لحم الجزور وتقصير الميت والردة عن الإسلام. هذه أربعة كلها ناقضة للوضوء. فمر بنا فيما سبق أيضا بأن فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، أربعة أعضاء ثم الترتيب والموالاة. هذه الأعضاء الأربعة منها ثلاثة تغسل وواحد يمسح، التي تغسل الأربعة الأعضاء التي الثلاثة اللي تغسل الوجه واليدين والرجلين، وأما الذي يمسح فهو الرأس، والخامس هو الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة رتبت الآية. والسادس الموالاة، والدليل على الموالاة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، ولو كان الموالاة ليست لازمة لأمره بغسل اللمعة فقط، وإنما أمره بإعادة الوضوء. ثم بعد ذلك مر بنا بأنه الرجلين أحيانا نغسلها وأحيانا نمسح إذا كانت في الخفين أو الجوربين أو الموقين، والرأس أحيانا نمسحه مباشرة وأحيانا نمسح على العمامة، وعلى والمرأة تمسح على الخمار المدار تحت حلوقهن، المرأة تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها أما إذا كان على الرأس فقط فلا. وذكرنا بأن مدة المسح تختلف بين المسافر والمقيم كما ورد في ذلك النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة. متى تبدأ هذه المدة؟ قلنا من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق إلى آخر. فهذه أمور مرت فينا ووقفنا عندها وذكرنا الأدلة التي وردت والأحاديث التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. فهذه هي الآيات، هذه الأحاديث فيما يتعلق بنواقض الوضوء وبالمسح على الخفين والعمامة والجوربين وخمر النساء المدارة تحت حلوقهم. قلنا النواقض الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد. انتهينا من هذا. والخامس هو مس المرأة لكن بضابط بشهوة، ليس مس أي مس يكون له، فقد يمس الإنسان زوجته ولا يحصل، ولا نقول إن الوضوء قد انتقض، بل لابد أن يكون مقرونا بشهوة. ومس المرأة من قبل الرجل، أما لو مست امرأة امرأة أو مس رجل رجل فلا نقضى، سواء كان هناك شهوة أو لم يكن هناك شهوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر، أي لمس ذكر أنثى أو أنثى ذكر، يعني ذكر يلمس أنثى أو أنثى تلمس ذكر. فاللامس ينتقض وضوءه، والملموس لا علاقة له بالأرض. لمس من ذكر لأنثى أو لمس من أنثى لذكر، فعندنا لامس وملموس. اللامس ينتقض وضوءه، والملموس لا علاقة له بالأمر. نعم. في قوله تعالى: أو لامستم النساء، وخص الآية بما إذا كان للشهوة جمعا بين الآية والأخبار. جمعا، يعني لماذا نقول بشهوة جمعا بين الآية والأخبار؟ الآية أو لامستم النساء، والأخبار ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأت تنظر فوضعت يدها على رجله وإذا به يصلي صلى الله عليه وسلم، أو تقول كنت أمد رجلي وأنا وهو قائد، فإذا أراد أن يسجد غمزاني فأبعدت رجلي. فهذا دليل على أن اللمس إذا كان بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. فيقول هنا رحمه الله: لمس المرأة، وقيده بشهوة. لماذا؟ قال: جمعا بين الآية والأخبار. ما هي الآية؟ الآية أو لامستم النساء، والأخبار كانت عائشة تلمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام يغمزها لأجل أن تبعد رجلها إذا أراد أن يسجد. فدل على أن اللمس إذا لم يكن بشهوة فإنه لا يؤثر، وهو مما تدعو إليه الحاجة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته ووقعت يدي على بطن قدمي. يعني وين راح؟ فالتمست يعني بحثت عنه، فتقول فوقعت يدي على رجله، وقعت رجل يدي على رجله. وفي رواية أخرى أنه كان ساجد ويقول: يا حي يا قيوم. فهي تقول ما أدري وين راح، يعني أشفقت على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به ساجد بين يدي ربه. نعم. فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد، وهما منصوبتان، لأنه ساجد وبطن القدم هذا. نعم. وهما منصوبتان. نعم. رواه مسلم. ونسبهما دليل على أنه يسلي. وعنها كنت يعني أنام. وعنها يعني وعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. وأنها كنت أنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. ورجلاي في قبلته. نعم. فإذا سجد غمزني تبعد رجليها ويسجد مكان ضيق ما يتفع. نعم. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه. نعم. والظاهر أنه بلا حائل. نعم. لأن الأصل عدمه. ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو دائن عليه. إليه يقول رحمه اللمس مو بحدث وإنما قد يدعو لأن اللمس يترتب عليه شهوة وإذا وجدت الشهوة قد يحصل إنزال قد يحصل مني أو يحصل مذي أحيانا يعني يكون مني والمني طاهر لكنه موجب للغسل وأحيانا يكون مذي والمذي نجس لكنه موجب للوضوء وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزاء يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله فأخبر. نعم. فاعتبرت الحالة التي تدعو فيها إليه هنا المباشرة اللمس ليس حدث وإنما قد يترتب عليه مع الشهوة حدث اللمس ليس حدث مجرد اللمس ليس حدث وإنما قد يترتب عليه مع الشهوة مع وجود الشهوة يترتب عليه إنزال يترتب عليه أمور أخرى لكن بدون شهوة لا يترتب عليه شيء فإذا كان لمس وبدون شهوة فهو لا يؤثر. نعم. وهي حالة الشهوة. نعم. وقيس عليه مس المرأة الرجل. نعم. ومتى لم تنقل وقيس عليه المرأة إذا مست الرجل المرأة يعني الرجل هو الملموس والمرأة هي اللامسة فإذا وجد من المرأة شهوة حينما لمست زوجها الله أكبر الله أكبر على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.